الحمد لله وحده صلى الله وسلم على النبي بعد. أما بعد، فإن أصل المسألة المذكورة في هذا الباب هي طلب العبد من غيره جعله في حل، أي طلب المسامحة، وهو الذي يسمى بالتحلل. وهذا التحلل في المظالم نوعان، أحدها أن يطلبه المرء ممن ظلم، والآخر أن تطلب له. فأما الأمر الأول هو أن يطلب المرء ممن ظلم، هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد النبي إياس عن ابن أبي زيد عن سيد المقبري عن ابي سيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له فيه مظلمة فليتحلل منه، أي ليطلب الحل منه. وهذه سنة بالاتفاق. وأما الثاني وهو أن يطلب له، فهذا جائز في حال الحياة اتفاقا. وأما في حال الموت إذا مات، فذهب بعض المتأخرين إلى المنع منها، وهي العادة التي درج عليها الناس عند حضور ميت من قولهم: حلوا الناس حقوق بحقوق. فهذه هي أصلها هذه المسألة، أن تطلب لها خاصة إذا مات. ومسألة لها أصل أثري، رواه البخاري في آخر كتاب الإيمان من حديث قيس بن أبي حازم عن إسماعيل بن خالد عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، أنه لما مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة، قال: إن أميركم كان يحب العفو، فاستعفوا له، أي اطلبوا له الحل والعفو والمسامحة. فهذه أيضا من عمل الصحابة من العهد القديم إلى يومنا هذا. فما يعود منها أشك أنهم خالفوا الآثار، إن زعموا أنهم متابعون له. فالآثار دالة على أنه إذا مات الميت مما يشرح طلب المسامحة، لأنه قال بيحوه سامحوه، فطلب الحل لأحد هذا من الأعمال الحسنة، سواء في حياته أو بعد مماته. وكذلك طلبه هو المسامحة، مسامحة هذا أعلى وأرفع، أنه يبادر إذا ظلم أحد أنه يطلب منه أن يعفو عنه وأن يسامحه، وأن ما بدر من ذلة ينبغي أن يتجاوز عنها. وإن الله يحب العفو، يبادر الإنسان بالعفو عن من ظلم. هذه فائدة هذا الحديث من الثالث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.